اللهم إنا نستفتح ليلتنا هذه بتوحيدك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إخلاصا وصدقا، لا إله إلا الله دائما وأبدا، لا إله إلا الله وكفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك باقيا ببقائك. اللهم اجعل دخوله علينا فتحا وفرجا وسترا وتيسيرا وشفاء وتوفيقا. اللهم لنا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وأنزلت فيه آيات مبينات من الهدى والفرقان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم سلمنا له وسلمه لنا وسلمنا فيه وتسلمه منا وقد عفوت وغفرت ورحمت وعتقت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا فيه مقبولة وأفعالنا إليك مرفوعة. اللهم أولنا فيه من الإحسان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. إلهنا وفقنا فيه لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج وحقق الآمال، ووفقنا فيه لقراءة وتدبر القرآن. اللهم ارزقنا فيه فضل وشرف ليلة القدر، وانقلنا فيه من العسر إلى اليسر، ونسألك اللهم من كل خير أنزلته في هذا الشهر الفضيل. يا الله يا الله، نسألك لكل نفس مسلمة تاقت واشتاقت لإدراك وصيام هذا الشهر، فحال الموت بينها وبين ذلك. إلهنا ومولانا، اللهم اجعلها نفسا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين، وخص من ذلك والدينا، وخص من ذلك والدينا وأهلينا وكل قريب